معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السورة مكية كما علمتم، والسور المكية تعالج العقيدة لتصححها ليصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر، يعطي، ياخذ لكمال حياته. وأعظم أركان هذه الحياة لا إله إلا الله أولا، أي لا يستحق أن يؤله بالعبادة إلا الله، ثانيا محمد رسول الله أرسله إلى الناس كافة ليهديهم إلى طريق نجاتهم وسبيل سعادتهم، ثالثا البعث الآخر، الدار الثانية، القيامة، الحساب والجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، مر بنا الآيات موجهة إلى مشركي العرب في مكة والصورة مكية، ثم ذكر تعالى أحداث من أعظمها حدث داود وسليمان وكيف أنعم الله تعالى عليهما وكيف عبدوا الله ووحدوه وسبحوه وقدسوه، ثم بعد ذلك انقلب الوضع وزين الشيطان الناس عبادة الدنيا والهوى والشياطين فانصرفوا عن الله عز وجل. هذا مثل. مثل ثاني أولاد سبع، ابن يشج بن عرب القحطاني، كانوا على خير ما يكونون ورزقهم الله من متاع هذه الدنيا بإيمانهم وصلاح أعمالهم حتى أصبح أحدهم لا يحمل زادا من قرية إلى قرية، من صنعاء إلى الشام، ثم فسقوا فجروا أشركوا فسلبهم الله ذلك، وما زالت سنة الله إلى اليوم يعطي للعبد وينظر أيشكر أم يكفر، فإن شكر زاده وإن كفر سلبه ما أعطاه، سواء بعد عام بعد مئة سنة، إن ربك لبالمرصاد، يبتلي يختبر يمتحن إما بالنعيم وإما بالعذاب والبلاء، فمن صبر وشكر أعلى درجته ورفع، ومن جزع وسخط وغضب ولم يشكر وكفر سلبه ما أعطاه وعذبه يوم القيامة. هنا يقول تعالى ولقد صدق، قراءة حفص، ولقد صدق قراءة هكذا، صدق عليهم إبليس ظنه. ما هو الظن هذا الذي ظنه؟ لما نزل آدم وحواء من الملكوت الأعلى وأهبطهما تعالى إلى الأرض، نظر إبليس وقد هبطه وأبعده الله من الرحمة وأبلسه من الرحمة، نظر إلى أولادي فقال إذا كنت في أبويهما أثرت عليهما واستطعت أن أحرمهما من الجنة وأن ينزل إلى الدنيا إلى الأرض، فمن باب أولى ذريتهم أهون علي. هذا ظنه صادق فيه، عرفتم ظنه؟ لما آدم وحواء قد نزلا من السماء إلى الأرض بسببه هو، وسوس لهم الأكل بالشجر أكلا فأبعدهم الله عز وجل بهذا الإثم وأنزلهما إلى الأرض، ولهم الآن ذرية، فإبليس نظر إلى ذريتهم وقال لن يكون أشد أو أصعب علي من أبويهما، واستطعت أن أخرجهما من الجنة، فذرية آدم من السفل واليسر عليها. هذا ظنه، ولقد صدق ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا. هذا مجوسي وهذا يهود وهذا مشرك وهذا وهذا علماني وهذا وهذا، كلهم يجون وراءوا بتزيين الشيطان وتحسين الكلام لهم، لا بالعصا ولا بالسيف ولا بالحديد والنار، ما هي إلا وساوسه وتزيينه للقبيح وحملهم على فعل ما لا ينبغي فعله. فاتبعوا اللهم إلا فريقا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من هذا الفريق. وفي كل زمان ومكان، من عهد نوح المؤمنون فريق قليل والكافرون أكثر الناس، وإلى الآن ما نسبة المؤمنين إلى الكافرين؟ ولا واحد إلى مئة بل إلى ألف. بسبب ماذا؟ بسبب تزيين الشيطان لهم وتحسين القبائح وتحسين الكفر والشرك وتحسين المنكر والباطل حتى يفعلوه وهم ضعفاء ففعلوه، وصدق إبليس ظنه فيهم. إلا فريقا من المؤمنين، والفريق العدد يقل ويكثر، ولكن بالنسبة إلى غيره يعتبر فريق ما هو أمة. ثم قال تعالى وما كان له عليهم من سلطان، ما كان لإبليس عليه لعين الله من قدرة سلطان يتحكم فيهم، يضربهم بالعصا بالحديد بالنار يجوعهم يسجنهم، والله ما كان له من سلطان أبدا، ما هو إلا بالوسواس وتزيين الخبيث وتحسين القبيح وهم يجون وراءه، هذا الذي يملكه. حتى لا يقول قائل كيف سلط عليهم إبليس ثم يعذبهم، والله ما سلطه عليهم أبدا، بل علمهم كيف يلعنونه وكيف يتركونه ولا يمشون ولا يستجيبون لدعوته، ولكن وسواسه زين لهم الباطل ففعلوه. وما كان له عليهم على أولئك الكافرين المشركين الفاسقين من سلطان أبدا، اللهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وممن هو منها في شك. تعليل هذا، إن قلت لي ما جعل شيطان يزين ويحسن، الجواب من أجل أن يكون للنار أهل وللجنة أهل، أن يكون لله أولياء ويكون للشياطين أولياء. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، وهنا خص الآخر مقام بالله ولا بالرسول، لما علمتم من أن الذي يؤمن بالدار الآخرة ما يستطيع أن يعيش على عجاج وباطل وشر أبدا، ومن فقد الإيمان بالدار الآخرة أو نسيه أو تجاهله والله لا يستقيم ولا يقدر على الاستقامة أبدا. الإيمان بيوم القيامة بالحساب والجزاء في الدار الآخرة بعد نهاية هذه الدار، هذا الإيمان صاحبه وإن عوج يوما يستقيم دهرا، وإن أساء يوما يحزن عشرات الأيام ما دام هذا النور في قلبه. أما من فقد الإيمان بيوم القيامة وقال لا بعث ولا جزاء ولا حياة ثانية أخرى، إنما هذه الحياة الدنيا فقط كما زين الشيطان لأوليائه والكافرون هكذا يقولون، هؤلاء لا خير فيهم البت بانقطع. وهذا كلام الله عز وجل، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. كان بعضها في شك، الآن ما هو شك، لا يؤمنون بالآخرة، لا روسيا ولا اليابان ولا الأمريكان ولا ولا، إلا من شاء الله. وربك على كل شيء حفيظ، عليم وحفيظ، يحصي أعمال العباد ويحفظها ويجزيهم بها، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. وهذا بيان ما علمتموه، وهو لو سئلت لما أوجد الله هذه الحياة الدنيا وكانت عدما لا وجود لها، لما أوجدها ثم أنزل آدم وحواء إليها وبارك في نفسهما وذريتهما فأصبحت البشرية ملايين الخلق، لما فعل الله هذا؟ الجواب: أراد عز وجل أن يذكر ويشكر، فخلق آدم وحواء وبارك في ذريتهما وعلمهما كيف يعبدون ويشكرون، أراد ذا تعالى أن يذكر ويشكر في هذه الحياة الدنيا فقط، لا هدف ولا غرض أبدا إلا أن يذكر ويشكر. والدار الآخرة إذن لماذا أوجدها؟ ما اكتفى بهذه الدار؟ هذه الدار دار الفناء، نشاهد كيف نفنى يوما بعد يوم. أغمض عينيك وفكر 100 سنة ما يبقى واحد من الموجودين قط، وتأتي أمم أخرى. إذن هذه دار الفناء. والدار الآخرة لماذا أوجدها بعد هذه؟ أوجدها من أجل أن يجزي الذاكرين الشاكرين بالنعيم المقيم، ويجزي الكافرين الناسين بالعذاب الأليم. والله العظيم لو سئلت لما أوجد الله هذه الدار، الجواب على لسانك إذ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني بذكري وشكري. لما أوجدت الدار الثانية يا ربي؟ للجزاء على العمل في هذه الدنيا. فالذين يؤمنون ويعملون الصالحات يجزيهم بالنعيم المقيم، يسكنهم الجنة فوق السماء السابعة يخلدون فيها أبدا، والذين يكفرون ويشركون ويفجرون ويفسقون فتخبث أنفسهم ويموت على ذلك، لهم جزاء الخلود في دار البرار في جهنم والعياذ بالله في أسفل سافلين. في هذه حقيقة ما ننساها. هكذا يقول تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ونحن إن شاء الله منهم. وما كان لهم عليهم سلطان، والله ما لإبليس على أحد من سلطان، أي بالعصا والحديد والنار أبدا، ما هو إلا بالكلام والوسواس لا أقل ولا أكبر. ولما فعل الله هذا؟ قال: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ، فيجزي العاملين بأعمالهم الصالحة بالجنة والفاسدة بالنار. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا يا مشرك العرب في مكة وخارجها، والرسول في مكة والآية تنزل، قل لهم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم يا لات يا عزى يا هبل يا كذا يا كذا، ادعوهم اطلبوا منهم. لما؟ فإنهم والله لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. تدعوهم إذن ما شخص لاصق بالأرض جاء يموت بالجوع يقول أعطيني شيء، مين يعطيك؟ هؤلاء لا يملكون وزن ذرة وزن نملة في السماوات ولا في الأرض، كيف تدعونهم؟ يدعونهم يطلبون منهم. وانتهى الشرك وحل التوحيد محله ومضت 3 قرون وعاد الشرك بين العرب والمسلمين والعجم. يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، هذا يقول يا فاطمة، يا حسين، هذا يقول يا عبد القادر، يا مولاي فلان، وهكذا النساء والرجال من أندونيسيا إلى موريتانيا يدعون غير الله تحت عنوان الاستشفاع والتوسل، وهم لا يعلمون أن هؤلاء الذين يسألونهم والله لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل لهم يدعوا ماذا يستفيدون من دعائهم؟ يعطونهم الطعام والشراب واللباس، يرفعون عنهم الأذى والضرر والمرض. الجواب لا، يتحداهم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة يعطون ويمنعون، إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أولا، والله ما في من يملك مع الله وبدون الله مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض إلا من ملكه الله وعطاه. وما لهم فيهما من شرك، ولا يوجد لهؤلاء الآلهة الذين يعبدونهم سواء من الأنبياء أو من الملائكة أو من الحجار أو الأصنام أو من غير ذلك، هؤلاء كلهم ماذا؟ ما لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك، وما له تعالى منهم من ظهير، لا يوجد واحد محتاج الله إليه، هذا يعين الله ويضاهر أبدا. انتزع الشرك انتزاع من قلوبهم، ما بقي عاقل يقول يا سيدي فلان، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي في الصالح، فضلا عن الله العزة ومناسة وعيسى ومريم أبدا. واسمع ما يقول الله عز وجل يتحداهم، قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة يعطونكم الخير ويدفعون عنكم الشر، قل لهم لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض أولا، وما لهم فيهما من شرك ولا قطعة ولا ميل واحد لا في السماء ولا في الأرض، وما له منهم من ظهير، وليس لله من ظهير أي معين له يحتاج إليه بأن يساعد الله في كذا، بل هو غني غنى مطلق لا يحتاج إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وثالثا، ولا تنفع الشفاعة عنده، لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له. واذكروا الحادثة العظمى التي عندما اجتمعت البشرية كلها على صعيد واحد وأتوا آدم وقالوا يا آدم ادعو الله أن يقضي بيننا، طال وقوفنا يوم طوله 50,000 سنة، فيعتذر آدم ويذكر ذنبا واحدا أذنبه وهو أكله من الشجرة في الجنة، قل كيف أواجه ربي، كيف أطلب منه وأنا مذنب، عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيعتذر من أجل دعوة التي دعا لأهل الأرض، ربي لا تدع الأرض من الكافرين ديارا، وما من حق يدعو الدعوة العامة، ويعتذر يقول عليكم بموسى، فيأتون موسى يقول كيف بعيسى، يأتون عيسى لم يذكر ذنبا قط. نعم أول إبراهيم بعد نوح، فيأتون إبراهيم يا خليل الرحمن اسأل ربك أن يقضي بين الناس في هذا الموقف ليدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، طال هذا الموقف فيعتذر ويذكر أنه كذب 3 كذبات. من منا كذب 3 فقط؟ أنا والله ما أذكر أنني كذبت كذبة من صبايا من صغاري، لكن كذبت والله خير من صدقنا نحن، لأنه كذبهم لله من الحسنات عندنا، ولكن مع هذا يعتذر وما يستطيع أن يكلم الله، ويحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا فيقول أنا لا، لعلمه بقول الله تعالى ولا عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. أي مقام محمود أعظم من هذا؟ يحمد أهل الأرض كلهم عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، فقد أخبره الله وبشره، لأن عسى مما تفيد التحقيق. فحينئذ يأتي فيخر ساجدا تحت العرش يلهم محامدا ما كان يعرفها، أي ألفاظ حمد وثناء ما كان يعرفها في حياته، ولا يزال يحمد الله ويثني عليه وهو ساجد تحت العرش حتى يقول له رب تبارك وتعالى: محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. أما غير محمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك من يشفع إلا بعد أن يأذن الله له أولا، ثانيا يرضى بمن يريد أن يشفع له. أولا لا يشفع شافع إلا إذا أذن الله لا يقول أن يشفع. ثانيا الذي يشفع له يجب أن يكون مرضيا عنه من الله عز وجل، وإلا فلا تنفع شفاعة. وفي الآية ولا من سورة النجم: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بمن يشفع له. ما ننسى هذه الآية. وكم وكم بلايين من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم لمن يشاء ويرضى عمن أرادوا أن يشفعوا له. وإذا أراد ملك أن يشفع في فرعون يقبل الله ذلك، وإذا أراد محمد أن يشفع في أبي جهل يقبل ذلك الله؟ ما يقبل أبدا إلا لمن ارتضاه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ماذا تفهمون من هذا؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع. وإلى لا أذن الله لفلان يشفع فشفع ثبات. فإذا تكلم الله عز وجل وأذن يصاب ذاك الذي كان يطلب الشفاعة بإغماء، خوف، فزع، بل الملائكة يصعقون إذا سمعوا كلام الله، حتى إذا ذهب الخوف وذلك الفزع سألوا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الملائكة إذا شفعوا وتكلم الله يغمى عليهم يصعقون، حتى إذا ذهب ذلك الفزع والخوف والهلع تكلم بعضهم: ماذا قال ربنا؟ قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير. ومن هنا أيأس الله المشركين في مكة من طلبهم الشفاعة من غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا ولا ولا، فضلا عن الأصنام والتماثيل والأحجار. هذه الحقيقة معاشر المستمعين والمستمعات، من أراد أن يطلب الشفاعة فليطلبها من الله عز وجل، لا يطلبها من رسول الله ولا من فاطمة ولا من الحسين ولا من ولي من الأولياء ولا من ملك من الملائكة، لا تطلب الشفاعة إلا من الله. ربي شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، فإذا استجاب الله عز وجل شفع النبي فيك لأنه راضيك أن يشفع لك. أما الله: يا رسول الله اشفع لنا، كما يقول العوام، والله باطل، وباطل وشرك وحرام ولا يجوز. لو كان الرسول بين أيدينا هل يأتيه رجل يقول: يا رسول الله اشفع ليوم القيامة؟ والله ما يقوله، إذ ما يملك رسول الله أن يشفع إلا إذا أذن الله. هل بلغكم أن صحابيا أو صحابية أتت نفسها قالت يا رسول الله أسألك الشفاعة يوم القيامة؟ والله ما كان. من أين تطلب الشفاعة؟ من الله. الدعاء هو العبادة ومخوى، فمن أراد أن يسأل الله شيئا فليسأل الله، أما أن يسأل ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا فهو لاهي ولاعب وباطل ولا يستجاب له. عدنا إلى الحقيقة وهي لا إله إلا الله، لا يدعى ولا يطلب ولا يستغاث به ولا يستعاذ به ولا يطرح بين يديه ولا نقبل وجوهنا عليه ولا نخر ساجدين بين يديه إلا الله فقط. ما عدا الله فليس هناك في الأرض ولا في السماء من يملك مثقال ذرة مع الله، حتى نسأل هذا المخلوق ونقول أعطيني أو افعل لي كذا وكذا. هيا بنا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن إبليس صدق ظنه في بني آدم وأنهم سيتبعونه ويغويهم. أولا بيان صدق إبليس ظنه، صدق إبليس ظنه، وأن أولاد آدم سوف يأخذ منهم ما أخذ، أخذ نسبة 10% و 99%. ثانيا تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة سواه. تقرير التوحيد وهو أنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق أن يعبد مع الله أحد، لا يعبد إلا الله، لا باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح. العبادة لن تكون إلا لله عز وجل، لا لمخلوق من المخلوقات. ثالثا بيان بطلان دعاء غير الله، إذ المدعو كائنا من كان لا يملك مثقال ذرة في الكون لا بالاستقلال ولا بالشركة، ليس لله تعالى من ظهير أي ولا معينين يمكن التوسل بهم. وأخيرا والشفاعة لا تتم إلا بإذنه ولمن رضي له بها، ولذلك بطل دعاء غير الله، ومن دعا غير الله من ملك أو نبي أو ولي أو غيرهم فقد ضل الطريق وأشرك بالله في أعظم عبادة وهي الدعاء والعياذ بالله تعالى.